أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز الأذان جالسا مع الميكروفون؟ نعم يجوز الأذان جالس، لأن المقصود إعلام المصلين بدخول وقت الصلاة، فإذا أذن جالسا مع والمكبر يعني يبعد الصوت ويبلغ المستمعين أو السامعين، فهذا حصل المطلوب وهو المقصود إعلام الناس، إعلام الناس بدخول وقت الصلاة. نعم. معنى ذلك لا الوقوف ليس بشرط يا شيخنا؟ لا ليس بشرط، ليس بشرط، لكنه أحسن، أفضل، أفضل، يعني لأن بلال ما يعني أكثر أحواله أنه يؤذن قائما بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا يحدث لوالدي إذا زرتهما في القبر ودعوت لهما؟ الله أعلم، لكن زيارة القبور سنة، زيارة قبور المسلمين سنة، سنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. أما بقوله فقال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة. والمقصود من زيارة القبور أمران: الأمر الأول تذكر الآخرة، لأنك تعلم أن ما نزل أن ما أصاب هؤلاء ونزلوا في هذا المكان في هذه القبور سيأتي عليك يوم من الأيام، فيتذكر الإنسان الآخرة، وإذا كان عنده تقصير يعود إلى الله جل وعلا. الثاني الدعاء للأموات، الدعاء لهم، فهم في حاجة إلى الدعاء، تدعو لهم، ودعوة المسلم للمسلم أمر مطلوب، والشريعة يعني يعني تريد ذلك، الشريعة تريد من المسلمين التعاون على البر والتقوى، ومن التعاون على البر والتقوى الدعاء للأحياء والأموات. فالمقصود من القبور، من زيارة القبور هو هذا. أيضا الفعل دل على مشروعية زيارة القبور فعله صلى الله عليه وسلم، فكان يزور القبور عليه الصلاة والسلام، يزور الأموات، يزور البقيع ويدعو لهم عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: حديث زمزم لما شربت له هل هو صحيح؟ وإن كان كذلك فهل فائدتها في مكة فقط؟ الحديث فيما أعلم صحيح، وماء زمزم لما شرب له عام، كلمة عامة، يعني إذا شربته للاستشفاء شفيت بإذن الله، إذا شربته للغذاء حصل لك الغذاء بإذن الله، إذا شربته للري يعني تريد الري من العطش أيضا حصل لك المطلوب بإرادة الله عز وجل. فماء زمزم لما شرب له، وفائدته ليست في مكة فقط، الحديث عام، يقول ماء زمزم لما شرب له. وأنتم تعلمون جميعا أن ماء زمزم معجزة إلهية، والمعجزة الإلهية يا إخوة الله جل وعلا ينفع بها من شاء وما شاء، المعجزة الإلهية. كيف يكون معجزة إلهية؟ أنتم تعلمون قصة هاجر وابنها إسماعيل، أتى بهما إبراهيم عليه السلام ووضعهما في هذا المكان، هذا المكان ليس فيه أناس وليس فيه ماء وليس فيه طعام، وضعهما في هذا المكان. قالت هاجر: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا أم غير ذلك؟ فقال: الله أمرني بهذا. فقالت: إذن لن يضيعنا. فجعل عندهما قليلا من الماء وقليلا من التمر، فأخذت أم إسماعيل تأكل من التميرات وتشرب من الماء حتى نفد هذا الأمر، وصار الطفل إسماعيل يتضور من الجوع والعطش، وأمه لا تملك شيئا، ليس بيدها حيلة إلا رحمة الله عز وجل. فذهبت إلى الجبل، إلى الصفا، لعلها ترى أحد، لعلها تحس بأحد يساعدها، ويعني يأتي لها بما تريد. ونزلت من الصفا إلى المروة، وهكذا سبع مرات، حتى جاء الفرج ممن؟ جاء الفرج من الله جل وعلا، فرأت الطيور يعني تقع عند يعني قريب من المولود، واستغربت هذه الطيور لماذا تأتي هنا، فأتت إلى ابنها خوفا عليه، فوجدت الماء ينبع من الأرض، وفي بعض السير ينبع تحت قدمي إسماعيل وهو طفل، فصار الماء يكثر، وهي تقول زمزم زمزم، ترد تحجر على الماء تخاف أن الماء ينفد، ويعني ولم تحصل لها ما يحصل لها ما تريد، زمزم، فحجرت على الماء، فكان هذا الماء معجزة إلهية، فاكتفت أم إسماعيل عن الطعام والشراب بهذا الماء المعجزة الإلهية. وكم له الآن، كم له من وقت نبعه إلى الآن؟ آلاف السنين، آلاف السنين، وهو يعني يستعمل ويأخذ منه الحجيج ويأخذ المعتمرون ويأخذ منه الزائرون وهكذا. وهل نفد؟ لم ينفد. إذن هو معجزة إلهية، فالله جل وعلا ينفع به من شاء وما شاء، والله قادر على ذلك. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: صلاة سنة الفجر تكون عند الأذان الأول أو الأذان الثاني؟ لا، راتبة الفجر عند الأذان الثاني، لأن الأذان الأول إنما هو لما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من الحكمة، قال: يوقظ نائمكم، يوقظ نائمكم للاستعداد لصلاة الفجر، ويرجع قائمكم، يرجع قائمكم من قيام الليل، فيتناول السحور إن كان يريد الصيام، وهكذا النائم أيضا يعني يتناول طعام السحور إذا كان يريد الصيام، لكن الوقت لا يدخل إلا بطلوع الفجر الثاني. وهذه الصلاة الراتبة مرتبطة بصلاة الصبح، لأنها راتبة لها، لأنها راتبة لها. والصلوات الخمس لكل صلاة مكتوبة منها راتبة مفروضة إلا الفجر، إلا العصر. طيب ما الفائدة من الصلاة؟ كل العبادات، العبادات على قسمين: واجب ومستحب، متعلق بها، يعني صلاة واجبة ومستحبة، صدقة واجبة ومستحبة، الصيام واجب ومستحب، حج واجب ومستحب. لماذا؟ قالوا: الفائدة من هذا التقسيم أمران. الأمر الأول قالوا: حتى يكثر التعبد من الإنسان، وتكثر من العبادة والقربة إلى الله جل وعلا، وهذا أمر مطلوب في الشريعة. والثاني يقولون: إذا حصل خلل وتقصير في الفرائض يكمل هذا التقصير والخلل من النوافل غير الفرائض. فعلى كل حال الراتبة راتبة الفجر لا تصلى إلا إذا طلع الفجر الثاني. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: وإذا حصل أذان متقدم بعض الشيء وأذان متأخر بعض الشيء، فأيهما يتبع؟ يتبع الأذان الثاني لأنه هو الأحوط، يعني هذا أذن بدري دقيقتين وهذا أذن متأخر خمس دقائق وهكذا. إذا كان في الوقت ما في إشكال، إذا كان الأذانان في الوقت فهذا ما في إشكال، سواء تبعت الأذان الأول أو الثاني. أما إذا كان في الشك، إذا كان في الشك ما تعلم هل الأذان الأول في الوقت أو ليس في الوقت، فأنت يعني تعمل بالأذان الثاني، لأن الأذان الثاني قطعا يكون في الوقت. وهذا مثل الشك في عدد الصلوات، في عدد الركعات، الشك في عدد الركعات. العلماء يقولون: إذا شك الإنسان في عدد الركعات يأخذ باليقين أو يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ قالوا: اليقين هو الأقل. فإذا شككت هل صليت ثلاث ركعات أو أربع، تجعلها كم؟ ثلاث. إذا شككت هل صليت ركعتين أو ثلاث، تجعلها ركعتين، وهكذا، وتأتي بالمشكوك فيها. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: في حالة إحرام المرأة هل تنزع النقاب والكفاذان؟ نعم، إذا أحرمت المرأة لا تلبس قفاز ولا تلبس البرقع، لا تلبس القفاز ولا تلبس البرقع، لكن لها أن تغطي وجهها بطرحة من رأسها إذا كان فيه أجانب، لها أن تغطي وجهها بطرحة على رأسها ترخيها وتسدلها على وجهها، أما البرقع والانتقاب فلا، لا تلبس شيئا من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: اعتمرت بحمد الله بحمد الله ثم جئت إلى المدينة، وعندي نية أن أحرم من المدينة وأأتي بعمرة ثانية، فهل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، إذا أحرمت من الميقات المعتبر شرعا فلا حرج إن شاء الله، لا حرج إن شاء الله. وإن كان بعض الفقهاء يقول لا تكرر العمرة في العام الواحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكررها، لكن الجمهور على الجواز، الجمهور على الجواز. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، كيف يكره التثاؤب؟ لأنهم يقولون التثاؤب يقولون يدل على الكسل، والكسل من الشيطان، فقالوا يعني يكره التثاؤب، وذكروا هذه العلة، والله أعلم بالمراد. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخانا. هذا السؤال يتكرر كثير، وهو: بعض الزوار والمعتمرين يتمسح بالأبواب والجدران في المسجد النبوي، فهل هذا يجوز؟ الجواب أنا أسألكم، هل هذا يجوز؟ يجوز ولا يجوز؟ الجواب لا، لا يجوز، وأجمعنا على ذلك. لماذا يتمسح بالأبواب والجدران؟ هل الأبواب والجدران تنفع أو تضر يا إخوان؟ لا تنفع ولا تضر، لا تنفع ولا تضر. وهل وجد هذا الفعل أو هذا العمل من السلف قديما وحديثا؟ وهل وجد من الخلف؟ لا، لم يوجد. إذن هذا العمل كل عاقل يقطع بأنه خلاف الشريعة، وكل ما خالف الشريعة فهو بدعة فيها، والبدعة منهي عنها ومحظورة بشريعتنا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا كان للمسلم إذا لبس الخف وتوضأ في صلاة الفجر ثم صلى به بهذا الوضوء الصلوات الأربع الباقية، ألا وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلماذا لا يصلي أكثر من صلاة بعد دخول الوقت بالمسح؟ يعني يريد يا شيخنا أنه إذا مسح ليش نقيده بخمس صلوات بعد الإحداث والمسح، لماذا لا يصلي بكل وضوء ومسح ما تسن له وما استطاعه، ويكون بذلك صلى أكثر من خمس صلوات؟ من يقول، من قال أنه لا يصلي إلا خمس صلوات؟ ما حد قال بهذا. لكن إذا بعض الناس يعني صحته جيدة، ويعني والحدث منه بعيد الذي تنقض به الطهارة الصغرى، فإذا توضأ الفجر وسلبس وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد، هذا عمل طيب. طيب متى يمسح إذن؟ يمسح صلاة الفجر. نعم. لأنه نام. نعم. والنوم تنتقض به الطهارة الصغرى، يمسح صلاة من صلاة الفجر. نعم. ثم بعد ذلك يمسح حتى يعني يمسح إلى الفجر القادم، يمسح الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والفجر القادم يخلع الإحرام إذا كان يخلع الخف إذا كان مقيما، يخلع الخف إن كان مقيما، وإن كان مسافر فله أكثر من ذلك. نعم. طيب هنا الآن هو مسح خمس أوقات فقط يا شيخنا من صلاة الفجر، وهنا قيدنا بخمس صلوات. ما قيدنا، لأن قيدنا بعد لأن الطهارة السابقة غير ما معتد بها في المسح. الطهارة السابقة التي صلى بالظهر الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه صلىها بطهارة واحدة، ما مسح ولا أحدث، لم يمسح ولم يحدث، فالزمن يبدأ معه من المسح، وقال بعض أهل العلم بل من الحدث، لكن الأقرب أنه يبدأ معه من المسح، الزمن يبدأ معه من المسح لقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قال قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم، يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر هذا يمسح، يعني إذا مسح بدأ الزمن من وقت المسح، إذن يمسح يوم وليلة، والذي مضى لم يمسح فيه لأنه كان على طهارة، على طهارة ولم يعني ولم يشرع له المسح فيما مضى. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل قالوا لنا أن حلق اللحية من الفسوق، فهل هذا صحيح؟ نعم، الذين قالوا بهذا القول بينوا المراد، الذين قالوا بهذا القول وضحوا ما يريد، وضحوا المراد، وهو قالوا إن قلنا حلق اللحية من الكبائر فالذي يعمل الكبائر فاسق، الذي يعمل الكبيرة فاسق إذا قلنا إن حلق اللحية من الكبيرة، وإذا قلنا إن حلق اللحية من الصغائر فالقاعدة عند العلماء أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، إذا أصر الإنسان على الصغيرة يصيرها من الكبائر، والكبيرة يفسق بها من يعملها، فهذا مرادهم، مراد من قال بهذا القول. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما المقصود بأن تكون الثياب فوق الكعبين؟ المقصود واضح، ما يحتاج إلى سؤال، هذا ما يحتاج إلى سؤال، المقصود أن لا ينزل القميص أو الإزار لا ينزل عن الكعب، يعني لا يرتخي تحت الكعب، يكون على الكعب أو فوق الكعب، هذا هو المقصود. نعم الثياب هنا يا شيخنا يقصد هي جميع ما يلبس من سروال وإزار وقميص، كلها، لأن بعض الناس يقصر فقط لغير القميص. لا هذا كل اللباس المقصود به أن لا يسبل في اللباس، سواء حتى ولو حتى الدرع، لو كان يلبس درع أو يلبس مشت أو يلبس يعني الأمور هذه التي تلبس، هذا لا تنزل عن الكعب. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل من كلمة لمن يأتي إلى المسجد بملابس لا ينبغي أن يأتي بها ويقف بها بين يدي الله، حيث أنهم يأتون بما هو إلى الركبة، فإذا ركع وسجد انكشفت ركبته؟ يا إخوان هذا حقيقة من إساءة الأدب مع من؟ مع الله جل وعلا. أنت الآن يا مصلي بهذا اللباس لو قابلت إنسان من بني آدم مسؤول كبير له مكانة تقابله بهذا اللباس؟ أبدا ما يمكن تقابله بهذا اللباس. طيب فكيف تقابل الله وهو أحكم الحاكمين وهو الجبار يوم القيامة يعني الله جل وعلا، كيف تقابله بهذا اللباس؟ هذه إساءة أدب مع الله جل وعلا. والله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند الصلاة، وهذا أمر. والله جل وعلا يقول يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فهذه إساءة أدب مع الله عز وجل. يا أخي قابل الله عز وجل، أنت بين يدي الله، أنت في الصلاة بين يدي الله عز وجل تقابله بهذا اللباس، والملائكة أيضا تصلي عن يمينك وعن شمالك وخلفك وأمامك، وكذلك المسلمون يصلون فتقابلهم بهذا اللباس. هذه إساءة أدب مع الله ومع خلق الله عز وجل من الملائكة والجن المسلمين وبني آدم أيضا. وفق الله الجميع، نكتفي بهذا القدر إلى وقت آخر، نسأل الله لنا ولكم التوفيق.